وقفنا عند قول الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته. قال: باب الرجل يأكل من مال ولده. هذا الحديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية بأن عائشة رضي الله عنها ذكرت الحديث بغير تفصيل: ولد الرجل من كسب أبيه. فقال هنا بإسناده إلى عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة في حجر يتيم: أفآكل من ماله؟ فقالت: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وساق أيضا بإسناده إلى عائشة أن النبي قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم. إذن هذه الجزئية بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الولد إنما هو من كسب أبيه. إذن يؤخذ منها أمران: الأمر الأول بأنه أطيب الكسب كسب من؟ الولد، فللأب أن يأكل من كسب أبيه، وهذا فيه دلالة أيضا، وهذا عليه الإجماع لا خلاف فيه، بأن الولد له أن يخرج لأبيه بعد موته صدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الولد من كسب أبيه، إن أولادكم من أطيب كسبكم والولد من كسب أبيه. وهذا واضح في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وولد صالح يدعو له. إذن هذا الولد مما تركه الوالد في هذه الحياة، وهو من عمل الوالد. واضح؟ فإذا كان من عمل الوالد، هل إذا عمل العبد الابن مسألة إذا عمل الابن سيئة هل يحملها الأب لأنه من كسبه، كما أنه إذا عمل الحسنة يحملها الأب لأنه من كسبه؟ الجواب: هذا فيه تفصيل. فإذا كان الأب إنما يربي ابنه على طاعة الله وينشئه في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل ما يفعله من خير فإنما هذه تكون في ميزان حسنات الوالد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: فيرفع للعبد في قبره درجته في الجنة، فيقول: أي رب بما ذاك؟ قال: بأخذ ولدك القرآن. لكن لو كان الأب يأمر الابن بطاعة الله وهذا الابن لا يريد أن ينصاع إلى هذا الأمر، هذا بلاء، نسأل الله السلامة والعافية، والابن لا يريد أن ينصاع للأب، والأب ما زال ينصحه وفعل معه كل ما يفعل من نصيحة وإنكار باللسان وإنكار باليد، والابن لا يريد أن ينصاع، فهل يكون ذلك في ميزان سيئات الأب بعد موته؟ الجواب لا. وأما قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنه هو المتسبب في هذه المعصية، فالابن إذا فعل أي شيء إنما يكون في ميزان سيئات المتسبب له في هذه المعصية. فأب مثلا ينشئ الابن انه يتعلم الاغاني والموسيقى ويدخلوا معهد موسيقى ومش عارف ايه والكلام ده، واضح؟ فكل ما يفعله في ميزان من؟ في ميزان سيئات هذا الولد، لانه هو المتسبب في ذلك، واضح؟ وان شئت ان تفهم هذا فانظر الى دعوة نوح لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، واضح؟ اذا هذه المسألة تحتاج الى تفصيل. وهو قوله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثره. سنكتب ما قدموا، هذا عمل العبد. وآثارهم أي الأثر هو ما تركه في هذه الحياة من سيئة أو من حسنة. فسنكتب، قوله تعالى سنكتب ما قدموا وآثارهم، هذا عمله في الحياة، ما قدموا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وآثارهم هذا الذي كان متسببا فيه وتركه في الحياة. فإن كان متسببا في سيئة ما وتركها في الحياة فإنما ينجر عليه هذا في ميزانه، وإن كانت حسنة تركها في هذه الحياة إنما هذا أيضا ينجر عليه أيضا في ميزان حسناته. إذن كل بعمله. سنكتب ما قدموا. لما كانت الكتابة بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الملك هو الذي يكتب، فلما كانت الكتابة بأمر الله أضاف الكتابة إليه، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وهذا قرب ملك الموت، ولكن كما قال ابن القيم: فلما كان قرب ملك الموت بأمر الله أضاف القرب إليه. لذلك القرب أخص من المعية، واضح؟ وهذا باب آخر. يعني الشاهد هنا بأن الولد من كسب أبيه، واضح؟ المسألة الثانية: أنت ومالك لوالدك، أو أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث حدث عليه إشكال كبير. أولا طرح الإشكال، الحديث أنت ومالك لأبيك، طيب هل معنى ذلك أنت ومالك لأبيك أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء، أو أنت ومالك لأبيك للوالد أن يأخذ جميع أموال ولده ولا يحل للابن أن يعترض بشيء ما؟ لهذا الحديث أنت ومالك لمين؟ لأبيك. فهل اللام أنت ومالك لأبيك، اللام دي تسمى بلام التمليك؟ واضح الكلام كده؟ مفهوم الإشكال؟ طيب إيه اللي يعارض المسألة؟ اللي يعارض إن في مواريث، فلو كان اللام هنا لام التمليك فما معنى أن يكون للأب جزء من المال؟ وصل هنا جهة الإشكال؟ ها؟ فما معنى أن يكون للوالد جزء من المال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، واضح؟ إذن للأب الإيه؟ الباقي الثلثان. يبقى أنت ماشي معايا إن في كده إيه؟ إن في جزء من المال، معنى ذلك إن في جزء. طيب ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ مفهوم؟ يبقى كده وجه الإيه؟ وجه الإشكال. خلاص كده كلام. كيفية التعامل مع الإشكال. خلاص كده. يبقى احنا كده عرضنا ليه؟ عرضنا الإشكال. كيفية التعامل. انت عارف اولا بان الاشكال ان وقع في النصوص، التعارض ان وقع في النصوص واضح، انما هو يكون لو كان كلا النصين صحيحين انما يكون هذا تعارضا في الايه؟ في ذهن السامع، في ذهن القارئ. خلاص كده كلام كويس جدا. طيب ما هي المسالك التي تسلك في مثل هذا الطريق؟ أول شيء إن وده عدى علينا على فكرة في السلسلة، الفوائد السلسلة الضعيفة اللي للشيخ الألباني في الجزء الثاني. فاكرين لما قال الشيخ رحمه الله بأن علماء الحديث لا ينظرون إلى الإسناد فقط وإنما ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن معا؟ فاكر الشيخ ليه؟ كويس جدا، صح كده كلام؟ كويس. لذلك اولا من جهة الاسناد، من جهة الاسناد، اسناد عمرو ابن شعيب عن ابي، خد بالك المسألة دي مش مسألة فرعية بس، يعني بيان المسالك لحل الاشكال خدها كلام عام، خدها قاعدة ايه عامة، لكن ده اسمه ايه مثال، مفهوم؟ لكن انت امشي معاها قاعدة ايه، قاعدة عامة. يبقى أنا كده عندي في تعارض بين الدليلين، صح كده؟ بأن أنت ومالك لأبيك، وعندي بأن الأب له جزء من المال، وعندي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن عمر قال خير مال، قال يا رسول الله أي مال خير؟ قال خير مال ما أنفقته على نفسي، درهم أنفقته على نفسك. قال فإن كان عندي ثاني قال فعلى زوجك، صح كلام كده؟ طيب يبقى هنا ايه، فإن كان عندي ثالث قال أنت وما شئت. برضو الوالد هنا ايه ما تذكرش في المسألة، وعندي نصيب مخصص للوالد، يبقى دي كده في التعارض. طريقة المسلك ايه؟ اولا العلماء بيمشوا في مسلكين، مسلك الاسناد ومسلك المتن. خلاص كده كلام. طبعا مش هنقدر نيجي عليهم كلهم، لكن ده مثال يتضح لك. اول شيء مسلك الاسناد، مسلك الاسناد، اسناد عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده، هذا فيه اخذ ورد بين ايه، بين اهل العلم، بين اهل العلم في هذه المساله. الإمام أحمد يقول إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا إسناد لا بأس به، مفهوم؟ ومرة يقول هذا إسناد حسن. خلاص. أبي حاتم ليه كلام في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هو الصحيح بأن الإسناد إيه؟ لا بأس به، لا بأس به، لكن مهم جدا أنك تفهم الأخذ والرد في مسألة الإيه؟ السلسلة دي، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن إيه؟ عن جده. خلاص كده. إحنا لو عندنا إسناد زي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعندي معارض لمتن آخر من جميع الوجوه في صحيح الإمام البخاري، الإسناد ده ما يقومش قدام إسناد البخاري أبدا. خلاص كده. فيجي هنا العلماء يعملوا عملية ترجيح، فيرجحون إسناد مين؟ اسناد البخاري او اسناد مسلم او الاسناد الاقوى عموما على الاسناد الضعيف لانه امن واضمن. وصل الكلام كده؟ يبقى كده عملية ترجيح في الاسناد، يبقى دي اسمها عملية ترجيح داخل ليه؟ ما بالك بقى ده معارض للآية. وصل الكلام كده؟ اتنين، بينظروا لأصول الشريعة عموما. لذلك الإمام مالك لما تكلم قال هذا كذب كده، هذا كذب، أنت وملك لأبيك لا. طب هذا كذب ليه؟ لأن بينظروا الجهة الثانية للمتن ولأصول الشريعة، ولأصول الشريعة، فدفع متن في فرع من الفروع خير من أن يرد أصل كبير في أصول الشريعة. أو ثلاثة، أن يرد متن لأن مخالف للنصوص الكثرة الكثيرة من النصوص، يعني في متن معين كده مخالف حوالي بتاع 20 حديث في البخاري ومسلم وأصحاب السنن، زي مثلا إيه، يجي الإمام مالك برضه، الإمام مالك طريقته كده، يعني افهم دي لازمة ليه كده للإمام مالك، إن في متن يخالف أصول الشريعة، إن في متن يخالف النصوص المتواترة الكثرة الكثيرة من النصوص، الإمام مالك يروح حطه على جنب. دي طريقة مين؟ ده مسلك الإمام مالك. زي ما هنفهم مسلك الإمام مالك في البدعة هتشوف عجب، بيحكم على المسألة بالبدعة إزاي، دي إن شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله تعالى. خلاص كده، حديث لا تصوم السبت، خلاص كده، إلا فيما افترض عليك. طيب لا تصوم السبت إلا فيما افترض، يبقى معنى ذلك لا تصوم السبت منفردا نافلة، صح كده الكلام؟ فيجي الإمام مالك يقول لك ده حديث كذب، كله على بعضه يقول لك ده حديث كذب. فيجي مثلا الطحاوي كذب، وهم من بعض الرواة. طب ليه؟ قال لك لأن النصوص الكثرة الكاثرة من النصوص تخالف الكلام ده. النبي عليه السلام كان بيصوم السبت والأحد، وأكثر ما كان يصوم السبت والأحد. أدي حديث عائشة عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم كما في حديث عائشة في صحيح مسلم 3 أيام من أول كل شهر، أو من أوسطه أو آخره. خلاص، وعندك حديث أبي الذر وحديث أبي الدرداء صيام 13، 14، 15، وكل ده لازم يجي يوم سبت. عندك حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين خير الصيام صوم داود، يصوم يوم ويفطر يوم، ولازم يجي عليه يوم سبت، صح كده كلام؟ يبقى انت معايا، شوف النصوص ازاي. جويرية رضي الله عنها، النبي عليه السلام يوم الجمعة يأكل، قال لها انزل افطري، قالت اني صائمة، قال اصمت بالامس امبارح الخميس، قالت لا، قال اتصومين غدا اللي هو السبت، قالت لا، قال انزلي فافطر. ليه؟ لان في حديث ابو هريرة في صحيح مسلم النبي عليه السلام نهى أن يفرض الجمعة بصيام أو قيام. أنا ليه كده يوم الجمعة عشان يوم بركة أصلي فيه القيام لوحده؟ ده لا يجوز. وصل الكلام كده؟ يبقى شفت النصوص دي كلها، الأولى دافع النصوص دي كلها مفهوم ولا هذا الحديث؟ فيقول لك لا، الفرع ده يترك لعله وهم فيه بعض الرواة، خلاص فيه علة خفية، لكن أنا لا أترك الإيه؟ النصوص والكثرة الكاثرة لأجل مسألة مثل هذه، لأجل إسناد، لأجل متن مثل هذا، أو يعارض أصل من أصول الشرع. خلاص كده كلام؟ يقول لك لا، إذن المتن هذا يحكم عليه بكذا، يترك، سواء كان من جهة الإسناد فيرجح إسناد على إسناد، أو سواء من جهة الإيه؟ من جهة المتون، زي ما ذكرت لي كده مثلا في مسألة صيام الإيه؟ صيام يوم السبت. لكن أنت معايا أن كل ده اسمه إيه؟ اسمه ترجيح، لأن أنت رجحت الترجيح إعمال أحد الدليلين مع إهمال الآخر، وده يبين لك ان قاعدة الاعمال اولى من الاهمال على اطلاقها غلط، صح يا شباب الرحمن؟ على طول الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال غلط، قد تعمل في مجال في مكان وقد لا تعمل، ما ينفعش. طب ما في نسخ، مفهوم الكلام كده؟ علي بن أبي طالب لما في عند أصحاب السنن كان جالسا وجالس معه أحد أصحابه، ومرت بجنازة فأراد صاحبه أن يقوم، جذبه قال له اجلس اقعد. قال ألم يأمر النبي عليه السلام بالقيام عند الجنازة؟ قال أمرنا ثم نهانا، وفي رواية قام ثم قعد. وكان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر. يبقى قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، ما تاخدهاش على الإطلاق، لا. ده في مكان إعمال كلا الدليلين كل في إيه؟ كل في مكانه، كل في وجهته. خلاص كده كلام؟ زي مثلا إذا انتصف شعبان فلا تصوم. خلاص؟ إذا انتصف شعبان فلا، طيب فلا تصوم. فيجي برضو الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم وغيره يقول لك هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صومه من شعبان، وده ثابت حديث أسامة في حديث عائشة صحيح مسلم كان يصوم شعبان كله. صح كده كلام؟ لا يتقدمن أحدكم بصيام رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، حديث عبد الله بن عباس. يبقى نهى عن صوم يوم الشك اللي هو آخر يوم من شعبان ولا أول يوم رمضان؟ طب إلا الواحد بس هو ماشي إيه؟ في الصيام، واثنين وخميس مثلا ماشي كده، وجي الخميس بتاعه فين؟ في اليوم ده. قال لك إلا في صوم يصومه أحدكم، صوم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ أباح مسألة الصوم. صح كلام كده؟ فيقول لك لا، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. لذلك الإمام أحمد كما ذكرت لك وكلام يحيى بن سعيد القطان وأبي حاتم والإمام مالك وغيره. يبقى دي طريقة الإيه؟ طريقة التعامل. أما تيجي مثلا هنا بقى، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، المسلك الأول قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، معنى أنه منسوخ معنى أنه ثابت. خلاص كده؟ معنى أنه منسوخ أن الإسناد إيه؟ ثابت، لكنه منسوخ بالمواريث، نسخ بالمواريث. خلاص كده كلام؟ يبقى أنت ومالك لأبيك، إذن هذا كان في أول إيه؟ الأمر كي يقوى الصلة بين مسألة الأب والابن، وأن الابن لا يمنع شيء من أبيه أو إلى آخره. ده مسلك. خلاص؟ المسلك الثاني ألا وهو بأن الفعل المجرد لا ينزل منزلة العموم. الفعل المجرد لا ينزل منزلة، بيسموها أو عايز مثلا ممكن تقول بأنها حكاية حال. احنا قلنا الحكاية قبل كده كم قسم؟ حكاية عين وحكاية حكاية حال. معنى ان كلمة حكاية عين لا عموم لها او حكاية حال لا عموم لها، دول لهم تعريفين. افهم بقى، انتوا معايا ولا تناموا مننا ولا معايا؟ احنا لسه بنقول اهو، لسه ماشيين يعني. قال لك الحديث ده منسوخ، يبقى ده المسلك الاول. المسلك الثاني قال لك اما حكايه عين واما حكايه حال. يعني القاعده الاولى حكايات الاعيان لا عموم لها. يعني ايه حكايه الاعيان؟ قال لك ده كانت حاله خاصه بمين؟ بالشخص ده. لما علم النبي عليه الصلاه والسلام من أن هذا الولد لا يريد أن يعطي أباه شيء، فزاجره النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الكلام: أنت ومالك لأبيك. خلاص كده كلام. يبقى دي كانت حالة خاصة مين؟ بالشخص ده. لكن انت معايا ان مفيش دليل على انها كانت ايه؟ حالة خاصة. لان عشان تيجي حالة خاصة لازم يجي دليل مقارن. زي ايه؟ زي خال البراء ابن مالك. خلاص؟ يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام له اذبحها، قال رسول الله عندي جذع، لانه ذبح قبل الصلاة. خلاص؟ فقال إن عندي جذع، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. أنت عارف لو قال اذبحها خلاص بقى كده حكم إيه؟ حكم عام. لكن لما يقول عليه الصلاة والسلام ولن تجزي عن أحد بعدك، دي اسمها إيه؟ اسمها حكاية عين لا عموم لها. يبقى كانت خاصة بخال البراء بن مالك وخلاص، على كده انتهى الحكم فيها. خلاص؟ يبقى دي اسمها حكاية. إذا ما معنى حكايات العين لا عموم لها؟ يعني الحكاية الخاصة بذات الشخص ولا يتعدى، ولا يتعدى. خلاص كده؟ زي حديث سهيلة وسأل مولى أبي حذيفة: أرضعيه 5 رضعات يحرم يحرم عليك. هو الأصل إيه؟ الأصل أن النبي عليه قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. خلاص كده؟ لا رضاعة يعني الرضاع المحرم الذي يكون قبل الفطام، ده الرضاع المحرم. بعد الفطام خلاص، لو رضع من ست جارته دي 20 رضعة، وأمه كانت فاطمة والجارة ما تعرفش، رضعته كتير، هل ينفع لو كبر يتجوز بنتها؟ آه، لأن الرضاع ده ما الذي جعله في مانع؟ اللي هو الفطام. يبقى كان الفطام مانعا من التحريم. خلاص كده كلام؟ اللي هو تعريف المانع إيه؟ يلزم من وجوده العدم. صح كده كلام؟ كويس. فأرضعيه 5 رضعات يحرم عليك، يبقى كانت الحالة خاصة بمين؟ بسالم مولى أبي حذيفة وسهيلة وأبي حذيفة رضي الله عن الجميع. يبقى دي اسمها حكاية إيه؟ حكاية عين لا عموم لها. حكاية عين لا عموم لها، يبقى خاصة بالشخص نفسه لا تتعداه. في حكاية حال. حكاية الحال اللي هي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. يبقى حكايات الأحوال لا عموم لها، خلاص، اللي هي قاعدة العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. عند الإمام أحمد في غزوة أحد وصححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة، حينما جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أبا دجانة يمشي مشية المتبختر. أبو دجانة رايح كده قدام المشركين بغزوة، رايح جايب الفرس بتاعه كده، إيه، ماشي متكبر، هو شايفه كده، هو شايفه ماشي مشية المتكبر، ماشي كده راسه فوق كده وبتاعه، عم بيوصلهم كده باحتقار وبتاعه الكلام ده بغيظهم يعني. فهو ظن احد الصحابه ان كده مشيت مين؟ المتكبر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له: ان الله يبغض هذه المشيه. خلاص كده ادي الحكم اهو، لان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اي على تواضع وعلى سكينه وعلى وقار. صح كده كلام؟ ولا تمشي في الأرض مرحا بتكبر وجحود وكبر. يبقى إن الله يبغض هذه المشي، يبقى ده الأصل، إلا في هذا الموضع اللي هو إيه؟ إظهار الغيظ للمشركين، إن المشركين بيتغاظوا من إيه؟ واضح. واسحب دي على المخالفين، على اهل البدع، هم بيتغاظوا من ايه؟ بيتغاظوا من دي، اديهم مشيهم في دي، مشي معاهم دي وليك بيها اجر. في فاصل كده بين الكبيره وبين الاجر. لذلك قال تعالى عن مثل هذا ايه؟ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النار الا كتب لهم به عمل صالح. عمل صالح، وصل الكلام كده؟ يبقى الا في هذا الموطن، يبقى يجوز لمن كان في مثل هذه الحال ان يفعل مثل هذا، لكن بالنية دي، لكن لا يجوز ان يفعلها في جميع الاحوال. صح كده كلام؟ لانه لو عملها في جميع الاحوال يبقى كده ضيعنا اصل ولا تمشي في الارض مرح. لكن في الحالة دي خاصة ممكن يعمل كده. معايا كده يا شيخ حسين؟ يبقى دي اسمها حكاية الايه؟ كده الهال. زي كده ليس من البر الصوم في السفر. ها؟ يبقى دي حكايه حال لمن كان مثل هذا الشخص. فمن كان له مثل حال هذا الشخص يبقى لا يجوز له ان يصوم. يبقى ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث، هذا الحكم له حاله لا تتعداها. لان انت لو قلت دي حكايه حال ولها العموم يبقى معنى كده يحرم الصوم في السفر. لكن بتقول دي حكايه حال لا عموم لها. وصل الكلام كده؟ يبقى هنا بقى لو قلنا دي حكايه عين ما في دليل مقارن عشان نقول دي حكايه عين. لكن حكايه حال للزجر الايمان لمن كان مثل هذا حال، لحال مثلا الولد مع أبيه فيذكره بمثل هذا الفعل، ممكن. إذا كان مثلا مانع من أبيه الطعام الشراب اللباس وهو إلى آخره، فللإمام أن يفعل معه إيه؟ مثل هذا الفعل. خلاص كده كلام؟ قال لك يبقى ده خرج مخرج الإيه؟ خرج مخرج الزجر، لان دي كانت حكايه حال، خرج مخرج الزجر. وصل الكلام كده؟ يبقى دي لو كانت الحديث منسوخ، او لو كان حكايه عين، او لو كان حكايه، او لو كان حكايه حال. انت ومالك لابيك، اللام هنا هل هي لام الاباحه؟ خلاص لام التمليك مش هينفع، مفهوم؟ وانما هي ايه؟ انت ومالك لابيك. هل انت ومالك، مالك ده عام يراد به عموم المال، مفهوم؟ ام ان هذا العام موجه ويراد به خاص ما كان به قوام حياة الأب مما هو فروض الأعيان، فرض عين إنك تشبعه، تطعمه، تسقيه، تكسوه. خلاص كده؟ يبقى أنت ومالك، يبقى ليس المقصد هنا ومالك اللي هو العموم، وإنما هذا إيه؟ عام يراد به خاص. يبقى العام ده مسلط على خصوص فرائض الأعيان التي من الأب عليك، من إطعام وشراب ودواء وكساء. خلاص كده؟ ده الفروض، ده الفرض اللي عليك. يبقى ده عام يراد به إيه؟ يراد به خاص. الكلام ده صحيح ولا لا من جهة أصول الشريعة؟ صحيح. يبقى ده اسمه عام يراد به إيه؟ عام يراد به خاص. خد بالك ليس الأصل إن العام يراد به خاص. كلمة إنك تقول ده عام يراد به خاص مش الأصل، لازم تجيب دليل واضح إما من ذات النص وإما من ترجيح خارج، وإلا فالأصل إن العموم على عمومه. خلاص كده؟ لكن أنت قلت هنا العام ده يراد به خاص ليه؟ لقرائن، لقرائن، ألا وهي إن في ميراث للأب، في جزء للأب، في فرض عين على الوالد لولده، مفهوم؟ وما زاد عن ذلك يسمى مستحب. يبقى أنت كده وجهته لأصول الشريعة من الجهة دي، يبقى مالك هنا ليس عام يراد به عموم، وإنما عموم يراد به إيه؟ وإنما عموم يراد به خاص، وأنت عارف إن العام قد يراد به الإيه؟ الخاص. يبقى أنت ومالك، يبقى المالك هنا ليس المراد منه العموم، عموم المال. لأبيك، اللام هنا كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، اللام هنا للإباحة، اللام هنا ليه؟ للإباحة، بمعنى لام الإباحة أي يباح للأب، يباح للأب أن يأخذ من مال ولده إذا منعه ولده من المال، فله أن يأخذ ما يقوم به من طعام وسقاء وغذاء ودواء وكساء. عشان كده تلاقي بعدها جاب إيه؟ الرجل يأخذ حقه من تحت يده، اللي هو حديث خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما مش ماشي كده، وصل الكلام كده؟ يبقى لام الإباحة هنا يعني يباح للأب إذا منعه الابن أن يأخذ من غير ما يدري الابن ما يقوم به طعامه وحياته عموما، يعني من فروض الأعيان، هل يكون من ذلك مغتصبا أو سارق؟ الجواب لا، على القاعدة اللي احنا ذكرناها، ألا وهي مسألة الظفر بالحق، وهذا حق مين؟ حق الوالد. صح كده كلام؟ بس يا سيدي، ادي الحديث من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فصصناه عنب عنب حتة حتة. خلاص كده؟ يبقى بالله عليك، في حاجة في الشرع اسمها إن الحديث ده ملوش كلام عند أهل العلم؟ لا، ده أهل العلم علماء أصول الحديث، علماء أصول الفقه. شوف الشوكاني، سبحان الله، الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول عمل بس في باب تعارض الترجيح، بس في باب الإسناد 114 طريقة. يعني انت لو ده كذا يبقى فيه كذا، لو ما مشيش كذا يبقى يمشي كذا، ما فيش كذا شوف انت بقى، ده في الإسناد، شوف انت في المتن زيهم. ما فيش حاجة اسمها ان الحديثين دول متعارضين زي المغفلين والحمقى اللي بيطلعوا من المجاري في القنوات دول، مفهوم؟ احاديث متعارضة، الحديث معارض للقرآن، القرآن معارض ده. انا ممكن اقول لك الحديث ده منسوخ وخلاص، خلصت انتهت المسألة وكلامي صحيح، لكن شوف تجد مثلا علماء الحديث لما يتكلموا في الأسانيد دي، وده من القديم، يعني ده مش كلام موجود اليومين دول، موجود وأصحابها دونوها وماتوا، دونوها وماتوا، يتكلموا في الأسانيد يقول لك الإسناد ده، ده حكمه إيه، وده يرجح على إيه، وده ممكن يجمع مع إيه، ده حكمه كذا، لا ده اسمه شاذ، ده لا ده ما اسمه شاذ، لا ده منكر، ده معارض مع ده، طب الحل ايه في المسألة دي؟ فشوف بقى الاحوال دي، مسائل العلم دي، وتشوف انت الحال اللي ماشي الناس فيه دلوقتي، يقول لك ادي الحديث ده معارض لده وده يعارض لده. كان ابن خزيمة شيخ ابن حبان كان يجي يوم الجمعة بعد ما يخطب الجمعة يروح قاعد، فكان يقول لهم كده كل جمعة رضو، يقول لهم من كان عنده نصين متعارضين فليأتي الي بهما وليبلغ الشاهد الغائب. اي حد عنده هنا يجي لهالي كان يقعد كده يقول الكلمتين دول. عايز يبين لك ان مفيش حاجه اسمها ايه تعارض في الشريعه. مش مهم شوف حتى لو ضعيف وصحيح والحديث ممكن يكون مكذوب يقول لك نسلم انه صحيح برضه هلاقي لك 100 حل ليه. مفهوم الكلام كده؟ فيعني نسأل الله عز وجل يعني ان يفتح علينا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. لكن شوف طريقة اهل العلم في هذه المسالك وتشوف احوال الايام دي وتشوف الطلبة التعبانين يقول لك بص النصين فيه متعارض تعارض الحديث مش عارف ده متعارض مع ده. طب ده الكلام ده متعارض او ده متناقض مع الحديث ده. احنا عرفنا امبارح ايه التناقض. مفهوم؟ لانه لا يستلزم خلاف نص مع نص ان يكون ايه ان يكون كلا النصين متناقضين. لا لا يستلزم ابدا. ده مش موجود. مفيش حاجه اسمها انه عشان حدث خلاف بين كلام وكلام من شخص واحد او بين نص ونص ان ده يحدث فيه تناقض. لا لا يستلزم من الخلاف التناقض. ليه؟ تعريف التناقض ايه؟ التعارض من كل وجه. طيب نيجي بقى للايه للحديث الذي يليه باب في الرجل ياخذ حقه من تحت يده. يعني ايه من تحت يده؟ ساق هنا الاسناد اسناد هشام عن عروة عن عائشة. طبعا ده معدود من اصح الاسانيد. واضح؟ ان هندا ام معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة ابي سفيان. سبحان الله هند رضي الله عنها شوف كانت قبل الاسلام كانت ايه. اذا فهمت من هي هند قبل الاسلام والله الذي لا اله غيره لن تيأس من رئيس وزراء اسرائيل انه ممكن يأسلم. مفيش حاجه اسمها دما ما ينفع. لا هند زوجة أبي سفيان كانت أحرص ما يكون على محو الإسلام وأهله وقتل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. تخيل بقى وصل الكلام كده. قصة طويلة. ثم أسلمت رضي الله عنها في عام الفتح. هند جاءت رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت هند بها حدة يعني امرأة قوية شديدة. ونساء قريش كنا كذلك يعني في الغالب تلاقيهم كده أقوياء ويصبرن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خير النساء إن ركبنا الإبل نساء قريش أحنهن على ولد وأصبرهن على زوج. ممكن مثلا زوجها مات تقعد على الأولاد مفيش حاجة اسمها تتجوز. مفهوم؟ هي لا تزوجت مفيش حاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثال بإيه؟ بسقف الأفضلية. حنهن على ولد وأصبرهن على إيه؟ على زوج. خلاص؟ فكان هند رضي الله عنها فيها إيه؟ فيها حدة وقوة كده. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبنية. وفي رواية إن أبا سفيان شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي. يبقى هذه فيه دلالة على أن ذكر الشيء على ما هو عليه عند الفتوى لا تكون غيبة. خلاص؟ ذكر الشخص على ما هو عليه عند مقام الفتوى أو مقام وصف الفتوى لا يكون من مقام الإيش محمد؟ الغيبة. وصل الكلام كده؟ في واحد في الشغل كده قال لي انا هديك كذا وهو بخيل ما ادانيش. لا شك ان كلمة بخيل هذه هو يكرهها، لو سمحها هو يكرهها، مفهوم؟ لكن الكلام هنا قائم مقام الايه؟ قائم مقام الفتوى، لانه ينبغي لك ان تصف لي الحال على ما هو عليه من حلوه ومر حتى اعطيك الايه؟ الفتوى على الكلام. خلاص كده؟ يبقى هذا مما لم يكن ايه؟ خرج عن مسألة الايه؟ عن مسألة الغيبة. لذلك يخرج عن أمر الغيبة المحرمة ما كان منه مصلحة متعدية من أمر دين أو دنيا، والمرجع في ذلك النية. دي قاعدة. خلاص كده؟ يبقى يخرج من أمر الغيبة المحرمة ما كان لمصلحة متعدية من أمر دين أو دنيا. يا جماعة ما حدش يشتري من الراجل ده طماطم. ليه؟ الطماطم بتاعته مدودة وبيضة ولسه واحد متسمن امبارح. لا شك ان صاحب الطماطم ده هيغضب، صح كده؟ لان انت ذكرت ما فيه، لكن مع ذكرك ما فيه هيغضب هيزعل. لكن هنا ايه؟ لمصلحة متعدية اللي هي لحفظ النفس، حفظ النفوس. يا جماعة ما حدش يكون عند الراجل بتاع الفراخ ده. ليه؟ الراجل ده فراخه مسمومة وميتة ومش عارف ايه، وفلان كلها حصل كذا كذا كذا. يبقى انا كده بقولها لمصلحة، مصلحة متعدية لامر الدنيا اللي هو مردوده الى اصل كبير، حفظ النفوس، حفظ الاموال. الراجل ده ما تتعاملش معاه، اشتغلش معاه. ليه؟ الراجل ده بياكل فلوس الناس. اشتغل عنده فلان وفلان وفلان وفلان وما ادهمش حقهم. هيكره هو الكلام ده ولا لا؟ اللي هو ذكرك اخاك بما يكره، مفهوم؟ لكن انا ذكرته هنا ليس لمجرد الغيبه المجرده، وانما انا ذكرته لمصلحه ايه؟ متعديه. لمصلحه متعديه. وصل الكلام كده؟ يبقى ما كانت لمصلحه متعديه من امر الدين او دنيا. عايز اتجوز البنت الفلانيه دي، ايه رايكم فيها؟ مالكش دعوه بيهم. ليه؟ ده بتشرني، ده ابوها بتاع مخدرات وامها لسه خارجه من حبس، واخوها اهو لسه ممسوك من يومين، وهي شفتها ماشيه مع واحد واثنين وثلاثه، فبنبعد عن البنت دي. دي غيبه؟ لا، لانها لمصلحه متعديه. خلاص كده؟ فلان اطلب عنده العلم ما انصحكش، فلان ده من اهل البدع وعنده بدعة كذا وكذا وكذا وكذا، ما انصحكش. يكرهه ولا لا؟ لكن انا ذكرت المصلحة متعدية اللي هي الدين. لكن دي حاجة انت بقى قلت ليه؟ دي مسألة تانية خالص. انت قلت ليه؟ هنا بقى تيجي مسألة النية، دي بقى منك لربك. وصل الكلام كده؟ دي بقى منك لربك، انت قلتها ليه؟ يبقى هنا المصلحة المتعدية من دين او دنيا. خلاص كده؟ هذه لا يدخل تحت قاعدة الايه؟ قاعدة الغيبة. خلاص؟ لذلك انت مثلا جيت خطبت انا قبل كده في الكم الاحمر بيني، اتكلمت عن الغيبة فين؟ الكم الاحمر، صح؟ اتكلمتش في المسألة دي. لان ما ينفعش اما تيجي تأصل لمسألة الناس غارقون فيها وبتخاطب عوام، الاغلب الاعم الاغلب عوام، ما تذكر لهمش الاستثناءات، لان العام هيمسك في الاستثناء وهتضيع كل اللي انت قلته. لذلك الامام احمد لما جه واحد كلمه في السنه للخلال فقال له اذكر مساله شبيهه مثل هذه، فقال اطلق الكلام فإن العامي سيترك ما ذكرت. اطلق الكلام، لأن المقصد انه يبعد عن الايه؟ عن الموضوع ده، لكن هو مش هيفهم بقى الاستثناء، المصلحة المتعدية، المصلحة القاصرة للدين، الدنيا، مش هيفهم حاجة، هيروح سبب وشاتم برضو تاني ليه المصلحة. يبقى انت ضيعت اللي انت عملته. وصل الكلام؟ افهم. يبقى هنا اذا كانت المصلحة متعدية من دين او دنيا، او في وصف مقام الفتوى، وصف مقام الفتوى، خلاص. فقالت ان ابا سفيان رجل شحيح، وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي جناح ان اخذ، يعني هل علي جناح، هل يباح لي، او هل علي اسم، فهل علي جناح ان اخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. خذي واحد ما يكفيك وولدك بالايه؟ بالمعروف. والمعروف اي ما تعرف عليه في امر الاموال في هذا المكان، وده دليل على ان العرف ليس دليلا في ذاته، لا، وانما هو دليل باحالة الشرع عليه، لان الشرع هو اللي احال، مش العرف نفسه دليل. لان لو العرف نفسه دليل يبقى كده بقى، يبقى الناس هم اللي ايه، ما هو العرف ده عبارة عن ناس، يبقى الدليل بقى صار هم الناس، لا. لكن الشرع لما يحيل الى العرف يبقى ده دليل بالإحالة، خذي ما يكفيك، لان ممكن في 2020 يكفيها 100 جنيه، كان في 1990 يكفيها 20 جنيه، مفهوم الكلام كده؟ في السنين اللي جاية ممكن مثلا 200 جنيه، يبقى ينفع الزيادة دي ولا لا؟ لان المسألة هنا بايه؟ بالكفاية، بأمر الكفاية، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يبقى ده اسمه ايه؟ دليل بإحالة الشرع إلى، بس مش إحالة مطلقة، لا، مش إحالة مطلقة بحيث ان العرف يصير دليلا او حكما شرعيا على الإطلاق، لا، وإنما بإحالة الشرع عليه في حالة ايه؟ في حالة معينة، في حالة معينة، اما هو ليس دليلا في ذاته. مفهوم الكلام كده؟ عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك ما ينفعش في مصر انك تلبس لبس سوداني. ما ينفعش للسوداني في السودان يلبس لبس مصري. ما ينفعش للمغربي يلبس في المغرب لبس مصر. وما ينفعش المصري يلبس المغربي لبس ليه؟ الا كده تتخلف العرف. مفهوم الكلام؟ بغض النظر عمن قال الكلام. بغض النظر عمن قال الكلام. لكن الكلام تأصيلي غلط، لان انت كده هتضيع الاصل. حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا والبسوا ما لم تكن خصلتين، مخيلة او اسراف. مفهوم؟ الاصل الثاني الا وهو من ستر العورة، صح كلام كده؟ ما كان من ستر الايه؟ ما كان من ستر العورة. انت ممكن بقى تنكر ايه اللي لابسه ده، او مش ايه اللي لابسه ده، ده حكم، وانك تضيفه للشرع حكم تاني، ده شيء مش عاجبك، زي الاكل والشرب. ايه اللي بياكله ده؟ زي ايه اللي لابسه ده؟ ده شيء مش عاجبك انت، ده براحتك انت، لكن انا بقى دماغ، انا كيف هلبس كده؟ انا دماغي هلبس البتاعة دي وهروح حاط عليها بتاعة تانية وماشي خلاص. انت مش عاجبك، لكن مش عاجبك ده مش دليل. وصل الكلام كده؟ مش عاجبك ده مش مسألة، مش مسألة ايه؟ مش مسألة دليل، ده مش دليل، خلاص. عشان تنهى بقى ده محتاج لايه؟ محتاج لدليل، خلاص كده كلام. تقول العرف، ما هو معنى كده العرف، يبقى انت مش فاهم المسألة كويس، لان العرف ليس دليلا في ذاته، وانما في مسائل مقيدة حينما يحيل الشرع الى الايه؟ الى العرف، زي نفقة الزوجة مثلا، خذي ما يكفيك، السفر في الحكم صلاة السفر، خلاص كده كلام. لكن العرف نفسه ليس ايه؟ ليس دليلا، ليس دليلا، خلاص. شيء مش عاجبك ان هو مثلا خارج عن نطاق لبس الناس، خارج عن نطاق لبس الناس، مفهوم؟ ستر العورة؟ الجواب نعم ستر العورة، لكن اللبس خارج عن نطاق الناس مش عاجبك، ماشي مش عاجبك، لكن ده دليل شرعي على انك تمنعه من اللبس ده؟ دي مسألة تانية بقى. ده اللي بيتكلم فيه ابن حزم والشافعي في باب العرف بقى، ان ابن حزم والشافعي في مسألة العرف يروحوا مقيدين المسألة، مش فاتحينها على البحر كده خلاص. فيجي مثلا ايه عند حديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مزلة، ايه لباس شهرة؟ يقول لك ما خالف العرف. جبتها منين؟ ده ممكن يوافق العرف بلبس ويكون هو متكبر فيه، صح كده كلام؟ لان الكبر عام، ممكن يكون في اللبس، ممكن يكون في الاكل، ممكن يكون في الشرب، مفهوم الكلام؟ ان يقصد به التعالي، ان يقصد به التعالي، جزاك الله خير، فيدخل هنا برضو الكبر. لكن من لبس لباس شهرة اللي هو لباس وهو متكبر به، ألبسه الله لباس الايه؟ المذلة. شوف الضد اهو، يوم القيامة، كان ملوش دعوة بالعرف خالص. جبتها منين العرف دي؟ يبقى تفهم العرف ليس ايه؟ ليس دليلا في ذاته، خلاص كده؟ إلا ما أحال الشرع ايه؟ إليه. فيجي يقول لك خذ ما يكفيك ولدك المعروف، ده دي على يوم العرف دليل، أقول لك لا، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأنك لو جعلت العرف دليل على الإطلاق، العرف ده إيه؟ ما العرف ده إيه يعني؟ مش عبارة عن ناس؟ صح كده؟ ما عبارة عن ناس، ما العرف ده عبارة عن ناس، يبقى أنت كده جعلت إن الناس دي إيه؟ دليل، صح كده كلام؟ ودي مصيبة تانية إنك تعمل كده. عشان كده دايما الشافعي رحمه الله عليه وابن حزم يتكلموا في مساله العرف دي، وانها ليست على الاطلاق. يبقى خذي ما يكفيك وولدك، بقول لك ليه؟ انك هتيجي تقرا في الاصول يقول لك مثلا باب العرف، اصل العرف، خلاص كده اصل العرف، فيكلمك ان العرف ده ايه؟ لان المشهور هتلاقي في المساله دي ان العرف ده خلاص صار دليل بذاته، صار دليل بذاته، ده غلط، ما ينفع. وإنما بالإحالة من الشرع إلى الإيه؟ من الشرع إلى العرف. طيب، برضو ساق إسناد إلى عائشة قالت جاءت هند. يبقى الكلام ده كان في الإسناد ده في محضر مين؟ في محضر عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، رجل ممسك. طيب الرواية الأولى شحيح، الرواية دي ممسك، الرواية الثالثة هتلاقي رجل بخيل، خلاف الرواية ده بيجي منين؟ ده مما يبين لك بأنه يجوز رواية الأحاديث بالمعنى، إن ممكن الراوي يروي الحديث بالمعنى، هو ما يرضاش مثلا يقول شحيح فقال ممسك، وصل الكلام كده؟ قال ايه؟ ممسك. بعض الرواه مثلا اراد ان يصرح، لان كلمه ممسك مثلا ايه؟ ممكن تحيل بعض المعنى، خلاص كده؟ فاراد ان يبين معنى اخر، فراح قال الروايه الثالثه. ده من هنا بقى بيجي الايه؟ اختلاف الالفاظ. ان ابا سفيان رجل ممسك، فهل علي من حرج ان انفق على عياله من ماله بغير اذنه؟ فقال النبي عليه السلام لا حرج عليك، لا اسم عليك أن تنفقي، لكن قيد بإيه؟ بالمعروف، أي بما يكفيك. طيب يبقى هنا فهمنا المسألة. عادة العلماء القدامى لما بيذكروا الحديث ده بيجيبوه في باب وكتاب النفقات، في باب مسألة الظفر بالحق، واضح؟ أي الأخذ الحق. هل يجوز لمن اغتصب شيئا من ماله ثم تمكن من أنه يستطيع أن يأخذ هذا المال، هل له أن يأخذه أم لا؟ هما بيطرحوا المسألة دي. أبي حنيفة قال لك لا، لا يجوز له أن إيه؟ أن يأخذ هذا المال. أنا شغال معك وقلت لي آخر الشهر هديك 5000 جنيه، وجيت آخر الشهر اديتني 3000 جنيه. طيب ليه؟ أنا اشتغلت معك كويس جدا وما قصرتش في حاجة. لا معلش، أصل أنت شايف الظروف، شايف مش عارف إيه، معلش وبتاع وكلام. أنا راجل الخزنة في إيدي وشغال كاشير وأعرف أخد الفلوس دي من غير ما يدري ولا يحس أصلا. هل ينفع أن أنا أخد الألفين جنيه دول بدون أي وجه معارضة من مشاكل مثلا؟ لأن لو كان يحصل مشاكل ويحصل كذا ويصل لقتال وهو إلى آخره، خلاص الصبر حتى لا تصل بالأمر إلى ضرر أعلى. لكن هو مش يعرف حاجة ومش هيدري بحاجة والموضوع هيتعدى كده. الجواب أبي حنيفة قال لك لا، ما ينفعش. ليه؟ أدي الأمانة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والعبد ده خانك، أنت لا تخنه، خلاص. لكن الجمهور بل عليه إجماع الصحابة، عجب، عليه إجماع الصحابة بأنه في خلاف بقى، هل يستحب أم واجب؟ المنع ده مش موجود، ده مش موجود. هل يستحب أم إيه؟ أم هو واجب؟ خلاص. حذيفة رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، لو رجعت مصنف النبي شيبة ومصنف عبد الرزاق هتلاقي بالأسانيد الكسر الكثير للصحابة بهذه المسألة. خذ ولا بأس، افعل ولا بأس، خذ إنه حقك، إن الله كره لكم إضاعة المال. ابن حزم يقول لك واجب، واجب إن هو يأخذ إيه؟ إن هو يأخذ حقه، لكن بشرط، خد بالك، ألا يكون هناك ضرر متعدي. فهم الكلام كده؟ ليه؟ لقوله تعالى إن الله كره لكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم إضاعة، وده من إضاعة المال، وأنت تستطيع أن تأخذه. ابن حزم قال كلام جميل، قال إن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا من مكة، واضح، وكونوا أناسا وطائفة من الناس كونها أبي بصير، فلا تمر راحلة من رواحل قريش إلا وكانوا يأخذوها، ولم ينكر عليهم النبي ذلك. خدت بالك انت؟ صح كده؟ لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن ده أصلا أموالهم اللي تركوها في مكة. اقرأ معايا، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، مش بس وأموالهم. يبقى كان ليهم أموال ولا لا؟ وديار، بيوت سابوها، وجناين سابوها، وفلوس سابوها، قسموها على بعض، خلاص كده. لما كانت تأتي مثلا قافلة من قوافل أبي سفيان، قافلة قبل أن يسلم رضي الله عنه، من قوافل أبي جهل، قافلة فيروحهم قاطعين وروحوا واخدنا، النبي عليه الصلاة والسلام ما إيه؟ ما أنكرش، لأن ده ظفر بإيه؟ بحقهم، بمالهم الذي تركوه، ده شيء من أموالهم اللي سابوها، بس شيء من أموالهم اللي سابوها. أما لا تخن من خانك بأن تأخذ أكثر من حقك. أنا ليه 2000 جنيه؟ ما ينفعش أنت بقى عشان البتاع قدامك والخزنة قدامك تروح شايل لك 10000 جنيه، ولا تروح كنسها، مفهوم؟ هو خد مني كده، طب والله العظيم اللي خليه على الله. لا، ما ينفعش تروح غسلها له، ما ينفعش. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى انت كده دخلت في الغصب، دخلت في الحرمة، يبقى دخلت في الحديث ولا تخن من. لكن حينما اظفر بحق، هذه ليست خيانة وانما هي ردود الايه؟ رجوع الحق الى اهله، صح كده كلام. لذلك كلام ابي حنيفة هنا هذا كلام مخالف لما عليه اجماع الصحابة رضي الله عنه، لما عليه جماهير اهل العلم. حتى قال ابن أبي شيبة من أراد أن يعرف الحق خلف أبي حنيفة. غريب الكلمة، يقول لك عايز تعرف حقك خلف أبو حنيفة على طول. عامل كتاب في آخر ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم كتاب في المصنف ليه، كتاب ابن أبي شيبة، كتاب المصنف ده مش هتلاقي في الإسلام زيه في المصنفات، في كلام الصحابة وكلام التابعين حاجة كده يعني إيه تلاقيه إزاي. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ما شافوش، الشيخ أحمد شاكر قاضي قضاء مصر، الشيخ أحمد شاكر آخر محدث أهل مصر، ما شافوش بعينه، كان نفسي يشوفه ما شافوش، وماتوا ما شافوش. أهو مصنف ابن أبي شيبة ده بقى اللي ما شافوش كان في إيد ابن حزم، كان في إيد مين؟ كان في إيد ابن حزم. شوف أنت بينك وبين الشيخ أحمد شاكر قول مثلا أنت داخل لك مثلا في بتاع 60-70 سنة، خلاص كده؟ شوف أنت بينك وبين ابن حزم كام سنة بقى؟ 1000 وكسور، وكان في إيد ابن حزم. ابن حزم لما بيسأل عن طلب العلم وأي شيء أقرأ قال عليك بالبخاري ومسلم السنن ومصنف ابن أبي شيبة و إلى آخره، اللي هي قراءة الإيه؟ المتون العلمية عموما يعني، خلاص كده؟ فعامل آخر بقى مصنف ابن أبي شيبة، عامل آخر مصنف كتاب كده لوحده اسمه الرد على أبي حنيفة، جاب المسألة اللي قال فيها لأ وجاب الحديث نعم، والمسائل يقول فيها نعم وجايب الحديث فيها لا، وما اتكلمش يعني يجيب الحديث بس، يجيب المسائل وعليها النصوص ويسكت بس. عشان كده بيقول لك عايز تخالف من اراد مخالفه الحق عليه ايه؟ موافقه الحق، فاللي يخالف فاللي يخالف ابي حنيفه نسال الله السلامه والعافيه. يبقى دي مساله الايه؟ الظفر بالايه؟ بالحق. اوعى تيجي في خطبه الجمعه وتروح قايل المساله دي، لا خليك، ما العوام ما بيفهموش الكلام ده، تلاقي المنطقه كلها سرقت. خد بالك يعني، خليك عندك فطانه يعني. طيب نقف عند باب في قبول الايه؟ في قبول الهدايا. ايه؟ لا ما فيش حاجة اسمها كل اللي يعجبك كل بس اللي يعجب الناس. كل ما أباحه الشرع والبس ما أباحه الشرع. لأن ممكن كل اللي يعجبك أكل حاجة محرمة. خلاص؟ هو طاقت في دماغه إنه ياكل لحم خنزير. مفيش حاجة اسمها كل اللي يعجبك. دي قاعدة العلمانيين. خلاص كده؟ والبس اللي يعجب الناس، مفيش حاجه اسمها البس اللي يعجب الناس. طب ما هو الناس مثلا عاجبهم ان انا مش عريان، عاجبهم دلوقتي زي الشباب دلوقتي ماشيين بالاشراط، تلاقي واحد ماسك جاكيت وكوفيه ولابس شورت، لا انت يا ابني مجنون، انتوا هتجننوني ولا انتوا قاصدين معايا ايه بالظبط؟ مفهوم يعني؟ انتوا الله يبارك لكم، خلي في الربع اللي فاضل ندعو بين الناس يعني. تلاقي ماشي بكوفية وبتاع ده وكفازين وماشي ومتكتك ولابس شورت يعني، انت فاهم؟ بس ليه؟ ده يعجب الناس مثلا، البنت تلبس عريان عشان تعجب الناس، لا، وانما الاصل كله على ما يدور الايه؟ على ما يدور الشرع. يبقى في 3 اصول، البس اللي انت عايزه ما لم تخالف الثلاث اصول دول، الكبر، المخيلة، الإسراف، ما لم يكن فيه إظهار عورة. صح كده كلام؟ بس 3 أصول دول. كل ما تريد واشرب ما تريد، لكن ما لم إيه؟ يكون هناك نص بتحريم هذا الطعام أو هذا الشراب. بس خلاص. صح كده يا جماعة؟ لا طبعا ما ينفعش. لا بص، مش مسألة، ليس بشرط السواد، مش شرط ان يكون سواد، ممكن تلبس بني، ممكن تلبس اي لون تاني، مفهوم؟ لكن الشرط هنا ايه؟ الا يكون زينة في نفسه، الا يكون زينة في نفسه. يعني ايه زينة في نفسه؟ زينة في نفسه ان يكون ملفتا للاخرين. اذا كان ضرب القدم تنهى عنه المرأة حتى لا يلتفت إليها صاحب القلب المريض. تلاقي واحدة منتقبة تروح حاطة نقاب أخضر والخمار أسود ولبسة مش عارف إيه بني ولبسة جيبة مش عارف حمرة خلاص كده وجوانتيين أبيض، تحس إن إيه تلفزيون بالألوان قدامك خلاص كده. طب دي إيه؟ ده انت هتلاقي نفسك بتلتفت كده، في حاجه غلط، في حاجه غلط يعني، ده كده الناس تلتفت ليها. يبقى كده بتقول الناس ايه؟ التفتوا لي. يبقى كده ما لم يكن ايه؟ ما لم يكن زينه في نفسي، يعني به الفات للناس. لكن هتلبس مثلا النقاب كله او لبسها كله مثلا بني، ايه المشكله؟ مفهوم؟